بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلحوا للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قوله وخير هذه الأمة أي من أصول السنة كما ذكر في أول كتابه. أصول السنة عندنا، وهذا عطف على ما تقدم، فمن أصول السنة عندنا أن نعتقد أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. واستدل رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وأصل الحديث في الصحيح، لكن بدون قوله ثم نسكت، وإنما لفظه كنا لا نعدل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الذي في الصحيح. وهكذا هذا الحديث أيضا خارج الصحيح وهو صحيح. وهكذا نقل الإجماع الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا عندما قال: نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. فهذا نقل للإجماع على ترتيب هؤلاء الثلاثة في الفضل. ثم التربيع بعلي، هذا استدل به الإمام أحمد، استدل عليه الإمام أحمد بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة خلافة نبوة، الخلافة بعد 30 سنة خلافة نبوة. فاستدل بهذا الحديث على التربيع بعلي في الفضل، كما أنه يأتي رابعا في الخلافة، كما أنه يأتي رابع الخلفاء الراشدين. وهذا الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة، ترتيبهم في الفضل الذي جاء في حديث سفينة. نعم، أخذوا منه ترتيبهم، أخذوا ترتيبهم في الفضل من حديث سفينة الذي فيه ترتيبهم في الخلافة، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة. قد تقدم معنا ما ذكرناه من قول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية من أن هناك خلاف في الترتيب في الفضل بين علي وعثمان، هذا قال به بعض أهل السنة قديما، يعني منهم من قدم عثمان، ومنهم من قدم علي عليا، ومنهم من توقف. هذا الخلاف كان قديما، منهم من قدم عثمان، ومنهم من قدم عليا في الفضل، ومنهم من توقف. ثم استقر قول أهل السنة وأجمعوا على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وذكر الشيخ الإسلام أن مسألة تفضيل علي على عثمان ليست من الأصول، التي يضلل المخالف فيها، وإنما من الأصول التي يضلل المخالف فيها هو تقديم علي في الخلافة على عثمان. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. أصحاب الشورى هم الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الأمر في الترشيح بالخلافة إليهم. أهل الشورى أو أصحاب الشورى هم الذين جعل عمر بن الخطاب الأمر بالترشيح بالخلافة إليهم، وهم ستة، لكن هنا قال خمسة. من السادس؟ قال خمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. من السادس؟ هم ستة. سعيد. أحسن. من؟ هلا خليك انت على جنب. من؟ قال خمسة، هم ستة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. قال الأخ سعيد. عبد الله بن عمر. أحسنت. شيء آخر. عبد الله بن عمر يعني قال له: ليشهدكم عبد الله وليس له من أمر الخلافة شيء كالتعزية له. أحسنت. أبو عبيدة. يعني الآن صاروا معنا ثمانية، عادهم ستة. فمن السادس أخي سامة؟ عثمان بن عفان. السادس تقدم معكم، ثالث الخلفاء الراشدين. أصحاب الشورى ستة. نعم، هو ذكر خمسة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والثالث هو عثمان. أنا أحب أن أوقع طلبة. نعم، هذه عادة في بعض الدروس. فأصحاب الشورى ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. فجعل الأمر إليهم في أن يختاروا خليفة من بينهم. فهنا قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. لقد تقدم عثمان، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. كيف استنبط الإمام أحمد أن كل واحد منهم يصلح للخلافة وكل واحد منهم يصلح أن يكون إماما؟ لأن عمر جعل الأمر إليهم، قال: هؤلاء الستة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض. فجعل أمر الترشيح أن يختاروا خليفة من بينهم، وليشهدكم عبد الله وليس له من أمر شيء، بس فقط شاهد. أما هؤلاء الستة يختارون واحدا منهم ليكون خليفة، إذن كل واحد منهم يصلح أن يكون خليفة. فقال الإمام أحمد رحمه الله: كلهم يصلحون للخلافة، استنباطا من ترشيح عمر وتفويض الأمر إليهم في اختيار الخليفة. قال: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر الذي ذكره. طيب، إذن هؤلاء ثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم الخمسة علي بن أبي طالب مربع بعلي، ثم بعد ذلك يأتي طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، بقي اثنان حتى نكمل العشرة المبشرين بالجنة. فمن هم؟ سعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فهذه تكملة العشرة المبشرين بالجنة، فنضيف اثنين فقط: سعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. نحن حفظنا قديما على هذا النحو، إذا أردت أن تحفظ يسهل لك حفظ العشرة، كما حفظنا أزواج النبي بتلك الكلمة المختصرة: خس مع جزر صحة. أيضا تستطيع أن تحفظ العشرة، هذه طريقة، الله أعلم أنا قد تكون هناك طرق أخرى. الخلفاء الأربعة، تقول الخلفاء الأربعة: وطلحة والزبير، أنا دائما طلحة والزبير مع بعض، وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة. الخلفاء الأربعة: وطلحة والزبير وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة. أولا فأول ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ثم بعد، يقول رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى، يعني في الفضل والمنقبة والمرتبة، أهل بدر. فأهل بدر في المرتبة يأتون بعد أصحاب الشورى، نعم. وقسمهم قسمين: أهل بدر من المهاجرين وأهل بدر من الأنصار. وقدم أهل بدر من المهاجرين على أهل بدر من الأنصار في المرتبة والفضل. لماذا؟ لأن الله قدمهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فبدأ بالمهاجرين. وهكذا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين لأن الله عز وجل قدمهم، ولأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأنهم يعني المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. أيش الدليل؟ الآية: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فجمعوا بين الهجرة والنصرة، فلهذا يقدمون على الأنصار. أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار. طيب، هناك حديث: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. طيب، والذي يحب المهاجرين هل هذا علامة على إيمانه؟ والذي يبغض المهاجرين هل هذا علامة على نفاقه؟ الجواب نعم، من باب أولى. إذا كانوا هم أفضل من الأنصار، فإذا باب أولى أن يكون من أحبهم هذا علامة على الإيمان، ومن أبغضهم هذا علامة على النفاق. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، أي بعد أهل بدر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. يعني عمران بن حسين، هذا حديث عمران، يقول: لا أدري هل قال مرتين أو ثلاثة، لكن في حديث ابن مسعود أيضا في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. قال: القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه. هنا يعني يبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الصحابي، من هو الصحابي الذي ينال شرف الصحبة، الذي ينال شرف الصحبة. قال: وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. لكن هذا بقيد ما هو؟ نعم، أن يكون مؤمنا به. لهذا يعني ابن حجر رحمه الله تعالى قال: من لقيه أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. وأشار أن هذا قول الأئمة كالبخاري والإمام أحمد ومن تبعهما. نعم، فلا يعني يتبادر للذهن أنه لا يشترط الإيمان، لا، هو يشترط الإيمان. ولهذا ذكرنا قول ابن حجر، وأن هذا التعريف منه هو قول الأئمة المحققين كالبخاري والإمام أحمد ومن تبعهما. فإذا كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء مؤمنا به ومات على ذلك، سواء رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره، وسواء هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره، مدام أنه اجتمع به، أنه قد يجتمع به في مكان فلا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم كالأعمى أو كالطفل صغير أو كمجمع كبير كحجة الوداع حيث اجتمع أكثر من 100,000، فاجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد ولقوه في هذا المكان وهم مؤمنون به ماتوا على ذلك، فهؤلاء ايش لهم؟ شرف، لهم شرف الصحبة، لكن من حيث الفضل والسابقة والمنقبة يتفاضلون، وهذا بقدر ايش؟ بقدر الصحبة مقدارها وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أشدهم ملازمة كان أبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وانطلقت أنا وأبو بكر وعمر، فكان لهم من الفضل ما ليس لي غيرهم. لكن شرف الصحبة ينال كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أضاف ابن حجر: ولو تخللت ذلك ردة كالأشعث ابن قيس. ثم بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: فأدناهم صحبة، يعني انظروا إلى محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو صغير. محمد بن أبي بكر رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني ولد في حجة الوداع، ولدته أسماء بنت عميس وهم ذاهبون إلى الحج، فهذا الطفل الصغير له شرف إيه؟ له شرف الصحبة. وإن كان العلماء يعدون أحاديثه إيش؟ مراسيل، لكن شرف الصحبة ثابت له. ليش؟ لأنه استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مؤمنا به ومات على ذلك رضي الله عنه وعن أبيه. قال: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، مثل ابن المبارك. ابن المبارك قالوا لم يختلف عن الصحابة إلا في الزمن، ما جاء في زمنهم، ما جاء في زمن الصحابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينقصه، وإلا جاء بأعمال الخير، جاء بأعمال الخير، فلم يختلف عن الصحابة إلا في الزمن. ومع ذلك أدنى صحابي مرتبة أفضل من ابن المبارك. لهذا قال: ولو عملوا كل أعمال الخير، تابعون وهكذا من بعدهم، لو عملوا كل أعمال الخير، لو أنفقوا جبال من الذهب في سبيل الله تبارك وتعالى، فأدنى صحابي أفضل منهم. ولهذا أيضا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى لما سئل أيهم خير، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز هو يعني في الزهد والعدل والعلم، نعم، بلغ مرتبة عالية جدا رحمه الله، فقال ابن المبارك: غبار في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. هكذا السلف، وهكذا الذي يجب أن نعتقده، لا نقيس أحدا بمن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ممن طالت صحبته أو ممن قصرت، لا نقيس أحدا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان عليه السلف الصالح. وهنا يقرر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيقول: من رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، هذا من أصول السنة، من أصول السنة عندنا السمع والطاعة، معطوف على كلام الإمام أحمد في أول كتاب أصول السنة عندنا، هذا عطف. قال: والسمع والطاعة، من أصول السنة عندنا السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، هذا للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هنا يشمل الأمراء كما يشمل العلماء، وأولو الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأكد الأحاديث كثيرة أبدى النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في هذا الأمر المهم وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. لماذا؟ لأن العرب تربوا على الأنفة وعلى عدم الخضوع وعلى عدم السمع والطاعة لأمير واحد. نعم، هكذا كان العرب في الجاهلية يأنفون من أن يسمعوا ويطيعوا لأمير واحد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى وعاد في هذا الأمر العظيم والسمع والطاعة للأئمة. في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا دواحا عندكم من الله فيه برهان. وهكذا حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. في حديث أبي ذر: ولو كان عبدا مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف. في حديث العرباض بن سارية قالوا: أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. حديث كثيرة أبدى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد في هذه المسألة حتى يستقر هذا الأمر في النفوس. نعم، هو السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا الأصل السمع والطاعة لولاة الأمر ليس مطلقاً، السمع والطاعة لولاة الأمر ليس مطلقاً، بل هو مقيد بأن يكون في المعروف، أو بأن تكون في المعروف، الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في هذه المعصية. وهذا أمر أجمع عليه السلف، أجمع عليه السلف الصالح. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان عادلا أو ظالما، فإنه تبذل له السمع والطاعة. لماذا؟ لأن عليك ما حمل وعليه ما حمل، أنت عليك حقوق له وهو عليه حقوق لك، أن تؤدي الحقوق التي عليك له، أدي الحقوق التي عليك له، ثم هو إذا أدى الحقوق التي لك أداها إليك نعم برئت ذمته، وإلا فعليه ماذا؟ فعليه ما حمل أمام الله تبارك وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إذا كانوا يأخذون الذي لهم ولا يعطون الذي عليهم، قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. أدوا الذي عليكم أي لهم من الحقوق وسألوا الله الذي لكم. فقال أيضا إنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، سواء كان بر أو فاجر، بره لنفسه وفجوره على نفسه. أما أنت فتؤدي السمع والطاعة ديانة، لا تزلفا ولا تقربا ولا تملقا، ديانة، تتعبد لله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لأن الله هو الذي أمر سبحانه وتعالى، وهكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. وسواء كان اسمه إمام، سواء سمي إماما أو سمي أمير المؤمنين أو سمي خليفة أو سمي سلطانا أو سمي ملكا أو سمي رئيسا، نعم بقطع النظر عن التسمية يبذل له إيش؟ السمع والطاعة، ما دام أنه ولي أمر المسلمين نعم فيسمع له ويطاع، سواء كان اسمه ملكا أو خليفة أو أميرا أو سلطانا أو رئيسا. قال ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم أي ومن غلبهم. وله كلام أيضا في كتاب آخر ومن غلبهم بالسيف، فهنا ومن عليهم أي علا عليهم بالسيف، أي غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين لك طرق انعقاد الخلافة، يبين لك طرق ثبوت وانعقاد الخلافة، وذكر رحمه الله تعالى طريقين وهي ثلاثة التي يذكرها أهل العلم، لكن ذكر طريقين. الطريق الأول قال من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه، اجتمع الناس عليه أي أهل الحل والعقل، مقصود بالناس هنا ليس العموم وإنما أهل الحل والعقد. فإذا مات الخليفة ولم يستخلف أحدا، أو مات السلطان ولم يستخلف أحدا، أو مات الأمير ولم يستخلف أحدا، فإن أهل الحل والعقد يجتمعون ويختارون رجلا يصلح لهذا الأمر ويقوم بأمور المسلمين، فيختارونه نعم يختاره أهل الحل والعقد. هذا معنى قوله واجتمع الناس عليه ورضوا به، هذه بيعة اختيار، يجتمعون فيختارون رجلا يصلح لهذا الأمر يقوم بأمور المسلمين، فينصبونه ماذا؟ ينصبونه إماما خليفة أميرا ملكا سلطانا رئيسا إلى آخره من هذه الأسماء. دليله ما فعله الصحابة مع أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمعوا ونصبوا واختاروا وعقدوا البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يشرعوا في تجهيز ودفن من النبي صلى الله عليه وسلم، فأحكموا أمر البيعة قبل تجهيز ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمرها خطير. فهذه بيعة الإيش؟ بيعة الاختيار، يبايعه ويختاره أهل الحل والعقد. هذا معنى من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما أشار إلى خلافة أبي بكر. نعم جاءت أحاديث يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا يعني كالخبر يخبر بخلافة أبي بكر على سبيل الحمد والرضا فيها. وهكذا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا قدمه لديننا فلأن نقدمه لدنيانا من باب أولى، وكما جاء عنهم اقتدوا باللذين من بعدي، أو لما جاءته المرأة قالت إن لم أجدك إلى من أذهب قال اذهبي إلى أبي بكر. المهم جاءت نصوص فيها الإشارة أو فيها الخبر أو فيها الرضا. نعم، نقول هذا من باب الإخبار، من باب الرضا بهذه الخلافة، من باب الإرشاد إليها، من باب الدلالة عليها. لكن انعقاد بيعة أبي بكر إنما كانت إيش؟ اختيار الصحابة. انعقاد بيعة أبي بكر إنما كانت باختيار إيش؟ الصحابة تحت ثقيفة بني سعد، أجمعوا واجتمعوا على ذلك. هذه الطريقة الأولى في ثبوت وانعقاد الخلافة والإمامة. الطريقة الثانية قال: ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم، تثبت الإمامة بالغلبة والقهر، بالغلبة والقهر. فمن تغلب وقهر الناس بسيفه وانتزع الخلافة ممن قبله أو ممن سبقه، نعم، واستتب له الأمر، فإنه يكون إماما يحرم قتاله والخروج عليه، وتبذل له أو يبذل له السمع والطاعة في المعروف. وهذا أمر مجمع عليه، من أخذ الخلافة بالقوة والغلبة والقهر بالسيف وانتزعها ممن سبقه ثم استتب له الأمر، فإنه يكون إماما يحرم قتاله والخروج عليه وتبذل له السمع والطاعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. هذا في الفتح. ودولة بني أمية قامت على بعد مقتل من؟ بعد مقتل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير وعبد البيت بن مروان. نعم، ابن عمر كان موجود في تلك الأيام ولم يبايع أثناء المصارعة، لم يبايع لا هذا ولا هذا. فلما قتل عبد الله بن الزبير، نعم، بايع عبد الملك بن مروان، لأنه ماذا الآن؟ تغلب واستولى على الأمر بالسيف والقهر والغلبة، واستتب له الأمر وانتظم له الأمر، فبايعه وأرسل عليه كتابا: أقر لك بالسمع والطاعة. وهكذا بنية يقرون بذلك. وهكذا دولة بني العباس قامت على أنقاض من؟ دولة بني أمية. فدولة بني أمية ثم دولة بني العباس، أيضا دولة بني العباس قامت بالقوة والقهر والغلبة، وأهل العلم كانوا يعطون البيعة لمن غلب وقهر واستتب له الأمر. أهل العلم كانوا يعطون البيعة لمن غلب وقهر واستتب له الأمر. إذن هاتان طريقتان لانعقاد الخلافة وثبوت الإمامة. بقي الطريقة الثالثة، وهي طريقة الاستخلاف، طريقة يعني ماذا؟ عن طريق العهد والاستخلاف. وهذا أيضا طريقة مجمع عليها بين السلف كالطريقتين السابقتين. وهذه لها ثلاث مسالك، لها ثلاث مسالك. المسلك الأول أن السلطان أو الإمام أو الخليفة قبل موته يستخلف رجلا بعده، قبل موته يستخلف رجلا بعده يكون صالحا للإمامة وينص عليه، يقول: الخليفة من بعدي، الرئيس من بعدي، الملك من بعدي، السلطان من بعدي، فلان ابن فلان. فيستخلف قبل موته رجلا صالحا للإمامة والقيام بأمور المسلمين، فإذا فعل ذلك وجبت طاعته، إذا فعل ذلك وجبت طاعته ولا تحل منازعته فيها. وهذا الذي فعله من؟ أبو بكر مع عمر، فقبل موته استخلف عمر ونص عليه أن الخليفة من بعده عمر بن الخطاب. لهذا لما قيل لعمر لما طعن: استخلف، قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسلك الأول، أنه قبل موته ينص على الخليفة من بعد فلان. المسلك الثاني أن يجعل الأمر في جماعة ويقول اختاروا من بينكم خليفة. إذن الطريق المسلك الأول ينص على واحد بعينه، واحد بعينه يقول خليفة من بعدي رجل فلان بن فلان. الطريقة الثانية نفس يعين، لكن لا يعين واحدا وإنما يعين جماعة بأعيانها، يقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان اختاروا الخليفة من بينكم. وهذا الذي فعله عمر، فجعل الأمر في أهل الشورى ستة، عينهم عثمان وعلي طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، اختاروا الخليفة من بينكم. هذا أيضا مسلك من مسالك الطريقة الثالثة، وهي الاستخلاف. طريقة المسلك الثالث أن ينص الخليفة على ما هو قبل موته، وإنما ينص مثلا حتى عند توليه العرش وعند توليه الملك، فينص على ولاية العهد، ولي العهد فلان، أو ممكن يقول ولي العهد فلان وولي العهد فلان، يعني عين من يجعل اثنين في ولاية العهد، فإن مات مثلا ولي العهد قبل موتي فيكون الذي بعده وليا ايش للعهد. ما تحصل كما في بعض الدول، يعين ولي العهد ثم ايضا يعين ولي العهد، حيث انه لو مات ولي العهد الاول يخلفه من ولي العهد الثاني، تبقى انعقاد بيعته ثابته. وهذا استدل له اهل العلم بغزوه مؤته، لما عين ثلاث امراء قال اميركم زيد بن حارثه فان قتل فجعفر بن ابي طالب، فان قتل فعبد الله بن رواحه. اذن جعل ثلاث امراء واحد بعد الاخر، جعل العهد لثلاث امراء، فان قتل فاميركم جعفر، فان قتل جعفر فاميركم عبد الله بن رواحه. فهذه ايضا مسلك من المسالك، مسالك الطريقة الثالثة، وهي الاستخلاف. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب الخلافة بينهم جاز، وكانت الخلافة متنقلة أو منتقلة إلى هؤلاء بحسب ما رتبها، فقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش مؤته زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فأميركم جعفر، وإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة. أي ثلاثة طرق في ثبوت الخلافة مهمة، يعني لطلاب العلم أن يفهموا هذا الأمر، ولهذا نبه عليه الإمام أحمد في هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. هذه الجملة من توابع الأصل، الأصل إيش؟ سمع وطاعة لولاة الأمر. من توابع هذا الأصل الغزو معهم، الغزو معهم، ويعني الجهاد معهم، سواء كان جهاد طلب أو كان جهاد دفع. فالغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر، قوله إلى يوم القيامة رد على الرافضة، نعم، الذين يبطلون الجهاد، يبطلون الغزو حتى يخرج المهدي. وهكذا رد على الخوارج الذين يقولون لا غزو إلا مع أمير العدل، أما إذا كان فاجرا فإنهم لا يغزون معه. لماذا؟ لأنهم يرونه كافرا. فقوله والغزو ماض مع الأمير ليوم القيامة البر والفاجر لا يترك، إذن هذا من توابع الأصل وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، فمن السمع والطاعة لهم أن نغزو معهم سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. ولماذا يعني الغزو ماض مع هؤلاء حتى ولو كانوا فجارا؟ أولا لأن كما ذكرنا يعني بره أو فجوره ضره لنفسه وفجوره على نفسه. الأمر الثاني أن الغزو إعلاء لكلمة الله. أنت ما تغزو لارتفاع هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا الخليفة، إنما تغزو لأجل إعلاء كلمة الله. فكان الغزو مع ماض مع هؤلاء. وهكذا أيضا يعني ماذا إذا لم نخرج معهم في الغزو ولم يغزو معهم المسلمون، تعطلت شعيرة الجهاد، تعطلت شعيرة الجهاد. قد يقول قائل الملك هذا أو الرئيس هذا أو الخليفة يقاتل من أجل الملك وتوسيع رقعة الدولة وإلى آخر من أطماع الدنيا، له نيته ولك نيتك، له نيته ولك نيتك، أنت تغزو لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله عز وجل والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. هذه نيتك، هذه نيتك، نيته الدنيا أطماع الدنيا أو في سبيل الله هذا له. فلو كان حتى يقاتل لأجل الملك وتوسيع الرقعة وإلى آخره من أطماع الدنيا فالغزو ماض معه، فالغزو ماض معه. والسلف الصالح نعم من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة العلم والدين كانوا يغزون في أثناء الدولة الأموية، كان فيها ولاة ظلمة وفيهم فجور، وهكذا كانوا يغزون في الدولة ماذا العباسية وفيهم ولاة ظلمة وفيهم إيش وفيهم فجور، ولم يتخلف هؤلاء عن الجهاد والغزو مع الأمراء لأنه نصرة للدين، لأنه نصرة للدين. وهذا قلنا عليه إجماع السلف. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم. قسمة الفيء، الفيء يعني المراد به ما رجع للمسلمين من أموال الكفار بدون قتال، كل ما رجع من أموال الكفار إلى المسلمين بدون قتال هذا يسمى فيء. قد يرجع عن طريق الصلح يرجع للمسلمين، قد يرجع عن طريق الجزية، قد يرجع عن طريق الخراج، قد يموت كافر في بلاد المسلمين وليس له وارث فيذهب ماله إلى بيت مال المسلمين، هذا يسمى إيش؟ يسمى فيء، ما رجع من أموال الكفار إلى المسلمين بدون قتال. وعندنا الغنائم هذه ما يحصل من أموال الكفار بالقتال، بقتال، فسواء كان هذا أو هذا، يعني ممكن يعني بعضهم يقول الفيء يعم هذا وهذا، يعم هذا وهذا، فكل ما يغنم أو كل ما يغنم سواء بقتال أو بغير قتال فيكون هذا للإمام هو الذي يقسمه فتقبل قسمته. قال وقسمة الفيء، سواء كانت هذه القسمة يعني ماذا فيها عدل أو فيها ظلم، وتكل أمره إلى الله، وتكل أمره إلى الله عز وجل. فهنا قسمة الفيء أيضا هذا من تمام السمع والطاعة أصل المتقدم، هذا كله الآن توابع، فتقبل قسمته. ولا قد يعني هناك قسمة شرعية، الفيء يعني خمسه يذهب إلى من قال الله عز وجل فيه فيهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس يذهب في مصالح المسلمين، هذا الفيء الذي يعود للمسلمين بدون قتال يذهب في مصالح المسلمين في أرزاق القضاة والغزاة وإصلاح أمور المسلمين إلى آخره. وبالنسبة للغنيمة التي تدخل على المسلمين بالقتال كفار فإن خمسها أيضا يذهب لله ولرسوله وللقربى واليتامى والمساكين، وأربعة أخماس تقسم على من؟ على المقاتلين، الذي هو معه فرس ثلاثة أسهم والذي هو راجل برجله سهم واحد، هذه القسمة الشرعية. لكن قد الإمام يقسمها قسمة فيها شيء من الظلم فأنت لا تنازعه. تكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فقسمة الفيء هذه لولاة الأمر، سواء كان ولي الأمر أو من يعني ماذا ينوبه من قادة الجيوش والسرايا إلى آخره، ولي الأمر ونوابه الذين يكل إليهم هذه القسمة. وإقامة الحدود أيضا من تمام السمع والطاعة، أن إقامة الحدود إلى الأئمة، ليس لأحد أن يطعن عليهم أو ينازعهم أو يسابقهم، يسابقهم إلى إقامة الحدود. يقول أنا سأقيم الحدود على السارق وسأقيم الحدود على الزاني، لا، هذا لا يجوز، هذا افتياس ومسابقة لولاة الأمر ومنازعة في اختصاصهم. فالحدود من اختصاص ولاة الأمر، لو ترك الأمر لأحد الناس لحصلت إيش؟ الفوضى وسفك الدماء والفتن. يأتي ويقطع يده ويقول أنا هذا سارق فقطعت يده، ويرجم مثلا رأى زاني ورقمه قال هذا محصن رقمته لأنه زاني محصن، يؤدي إلى فتن سفك دماء فوضى وفساد كبير. فلهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، ليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه. قال: مثل أن يقوم واحد من الناس فيقطع يد السارق أو يجلد الشارب شارب الخمر ويقيم الحدود، قال لأنه لو فعل ذلك لأدى إلى الفوضى والفساد. ولهذا يقتصر على ولي الأمر المطاع وهكذا نوابه كالقضاة، على ولي الأمر ونوابه كالقضاة. إذن إقامة الحدود إلى الأئمة، نعم، وهذا من تمام السمع والطاعة لهم. قد يقول قائل: جاء عن جندب أنه أقام الحد على الساحر فضربه بالسيف، نعم، وجاء عن حفصة أنها قتلت جارية لها سحرتها، نعم، فيقول هؤلاء أقاموا الحدود وهم ليسوا ولاة أمر. فالجواب عن هذا أن ممكن أن يقال في مثل حفصة أنها اجتهدت وتأولت باعتبار أنها سيدة لهذه الجارية، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السيد يجلد عبده إذا زنى، يجلد عبده إذا زنى، فتأولت أنه أيضا يقيم عليه حد القتل، يقيم عليه حد القتل. أو يقال أن هناك إذن ضمني من عثمان، أن هذا حصل في زمن عثمان، يمكن أن يقال هذا. إذا لم تجد جوابا فاجتهد، وهو مأجور على اجتهادي، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وقل هكذا أيضا في جندب، وقل هذا في جندب، لكن الأصل أنه السمع والطاعة ولاة الأمر، وأن إقامة الحدود إليهم، ومن يعني سابقهم فهذا خطأ، ومن سابقهم بدون إذنهم ولم يجعله ولي الأمر نائبا له في إقامة الحدود فهذا قد أخطأ. لا، ما هو في عهد عثمان، جندب في عهد الوليد، حفصة في عهد عثمان، جاء أنه غضب. طيب، لكن هو الجواب الأول أنها تأولت باعتبار أنها سيدة، والسيد يقيم الحج على عبده، لكن يقيم الحج فيما دون إيش؟ فيما دون إيش؟ فيما دون القتل، يجلدوا إذا شرب، يجلدوا إذا زنى، هذا قد جاء صح به الحديث، فلعلها تأولت فهمت أنه يقتل. أما جندب في عهد الوليد ابن عبد الملك، وفعلا يعني قام بحبسه. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. أيضا هذا من تمام السمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة لولي الأمر أن تدفع لهم الصدقات. الصدقات معنى الزكاة الواجبة، سواء كان زكاة المال أو زكاة الفطر. فيقول: جائزة نافذة، يعني إذا سلمتها لولي الأمر برئت ذمتك ولم تطالب بإخراجها مرة أخرى، برئت ذمتك. فهنا جائزة يعني يندب أو يستحب أو يجوز أن تعطيها لولاة الأمر ليوزعوها في معرفتها وتبرى ذمته. طيب لو قال على الجميع أن يسلم الزكوات لي، فهنا يجب أن تسلمها له، يجب، ما هو يجوز ولا يستحب. إذا صلح سنة أو ألزم الناس قال تسلم الزكوات، يجب على الناس يسلموا الزكوات الدولة، فهنا يجب عليك أن تسلم الزكاة الدولة حتى لو كانوا يضعونها في غير موضعها، أنت تبرأ ذمتك. إذا دفعت الزكاة إليهم تبرأ ذمتك. جاء عن بعض السلف قال حتى لو أكلوا بها كلاب، راح اشتروا بها كلاب وأكلوها، نعم أن تدفع. هذا من تمام السمع والطاعة لولي الأمر أن تدفع الصدقات إليهم، إن لم يأمر فيجوز لك، ويجوز لك أن توزعها بمعرفتك، بمعرفتك توزعها بنفسك. لكن إذا سن قانونا أو عمل أمرا قال عليكم أن تدفعوا الزكاة لي، فهنا يجب أن تدفعها إليه ثم تبرأ ذمتك، نعم، سواء وضعها في عدل أو وضعها في ظلم وجور. ولهذا قال أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، على أن بعض أهل العلم يقول لو دفعت له على الطريقة الغير شرعية فإنك تعيد إخراجها مرة أخرى، ومثلوا له بزكاة الفطر. فبعض الدول تستقطع من الموظفين مثلا 1000 ريال في رمضان، يقولون هذه زكاة إيش؟ زكاة فطر، ويأتي له الراتب قد خصم منه 1000 ريال أو خصم منه 2000 أو 3، قالوا زكاة فطر. فتعرفون يعني قول الجمهور أن زكاة الفطر لا تخرج مالا، وإنما تخرج طعاما. فهنا أخذها ولي الأمر على الطريقة الغير شرعية، قالوا فيلزمك أن تعيدها وتخرجها طعاما، يلزمك أن تعيدها وتخرجها طعاما، لأنه أخرجت على غير الطريقة الشرعية، لأن الطريقة الشرعية أن تخرج طعاما، فتجعل ذلك 3000 أو 2000 تجعل صدقة على الدولة تحبها، تمام، وتعيد إخراجها طعاما. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.